وأنك معافى في أهلك ومالك. فقال: والله ما أحب أنني معافى في أهلي ومالي. ويشاك محمد صلى الله عليه وسلم بشوكة، أي وهو أيضا معافى في أهله وماله. أثرت قريش مسلما فمضى بلا وجل إلى السياف، سألوه: هل يرضيك أنك سالم ولك النبي فدا من الإتلاف؟ فأجاب: كلا لا سلمت من الردى، ويصاب أنف محمد برعاف. كيف كان حب الجمادات للنبي عليه الصلوات والسلام؟ كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو عائد من غزوة تبوك وبدت له المدينة، قال: هذا أحد جبل يحبنا ونحبه، حتى الجمادات تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم عنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث، إني لأعرفه الآن. كلما مر النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحجر الذي امتلأ حبا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: السلام عليك يا رسول الله، كيف بالجذع اليابس الذي كان يستند عليه النبي صلى الله عليه وسلم في خطبة الجمعة؟ فلما صنعوا له المنبر ترك الجذع وصعد المنبر، فتألم الجذع لفراق النبي صلى الله عليه وسلم، وظل يخور كما يخور الصبي الذي يسكت، كالصبي الصغير الذي يبكي لفراق أمه، حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم واحتضنه فسكن. فقال الحسن البصري: هذه خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أفلا تحن قلوب المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ونحن اليوم مع نبأ غريب وخبر عجيب، كيف حب الله عز وجل، كيف حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم. القرآن من فاتحته إلى خاتمته يشهد بحب الله عز وجل، يشهد بحب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. أحيانا يثني الله عز وجل على نبيه ويصفه بأحسن الأوصاف، وأحيانا يبين الله عز وجل شفقته ورحمته بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يدافع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وأحيانا يترفق الله عز وجل في عتابه فيعاتبه بأرق أنواع العتاب. فأحيانا يذكر الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم ويثني عليه، فيقول عز وجل: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. كل وصف من هذه الأوصاف ينطبق على النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فالله عز وجل يخبر بأنه أرسل نبيه محمدا شاهدا ومبشرا، فهو شاهد على الأمم، كما ورد في الحديث: يدعى نوح يوم القيامة فيقول الله عز وجل: هل بلغت؟ فيقول: نعم. فيقول الله عز وجل لأمتي: هل بلغكم؟ فيقولون: ما أتانا من نذير. فيقول الله عز وجل لنوح عليه السلام: من يشهد لك؟ فيقول: محمد وأمته. قال: فيشهدون، ويكون الرسول عليهم شهيدا، ويكون الرسول عليهم شهيدا. ثم تلا قوله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أي هذه الأمة تشهد على كل الأمم يوم القيامة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. فهو يشهد لهذه الأمة وهذه الأمة تشهد للأنبياء جميعا يوم القيامة شاهدا ومبشرا، أي مبشرا لمن أطاعه بجنة الله عز وجل، ونذيرا لمن عصاه بعذاب الله عز وجل وعقوبة الله عز وجل. وقال عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما قال للمؤمنين وحدهم، بل قال للعالمين، حتى البهائم تنال من هذه الرحمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليرح أحدكم ذبيحته وليحد شفرته. حتى البهائم تنال بالرحمة النبي صلى الله عليه وسلم. والكفار الذين في كتاب الله عز وجل أنهم لا يؤمنون، فإن قتلهم كذلك رحمة بهم، لئلا يزدادوا في الذنوب والآثام فيزدادون عذابا يوم القيامة. فهو صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين. وقال عز وجل بالمؤمنين: رؤوف رحيم. آيات كريمات تشهد للنبي عليه الصلوات والتسليم بأنه رحمة للعالمين. يصفه الله عز وجل بأسنى الأوصاف ما ذكره الله عز وجل في كتابه باسمه العلم، إلا وأتبع ذلك بما يدل على شرفه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله رسل. وقال عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نادى على الأنبياء بأسمائهم الأعلام، وما نادى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة والرسالة. قال: يا نوح اهبط بسلام، يا موسى أقبل ولا تخف، يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة. وما نادى على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم إلا بكنية النبوة والرسالة. والعبد إذا بلغ غاية الشرف فإنه يكنى عن اسمه، لا يقال للملك باسمه ولا للأمير باسمه، بل يقال: يا أيها الملك، يا أيها الرسول. وليس هناك كنية أفضل من كنية النبوة وكنية الرسالة. وجمع الله عز وجل في آية واحدة بين خليله محمد وبين خليله إبراهيم، فذكر خليله إبراهيم باسمه، وذكر خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. لم يقل ومحمد، فذكر إبراهيم باسمه وهو أشرف الأنبياء والرسل بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك ذكره الله عز وجل باسمه، وذكر خليله محمدا صلى الله عليه وسلم بكنية النبوة، فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي. الآيات الكريمات تفيض بحب الله عز وجل للنبي عليه الصلوات. يقول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك. قيل: هذه الآية على قصرها تشتمل على أربعة تشريفات للنبي صلى الله عليه وسلم. التشريف الأول أن الله عز وجل ذكر الرفع بصيغة الماضي، قال: ورفعنا، أي في الماضي، فلا يستطيع أحد أن ينقص من هذا الرفع أو يخفض شيئا من هذا الرفع، فهو قد رفع في الماضي في الأزل قبل أن يخلق الله عز وجل السماوات والأرض، ثم أضاف الرفع إلى ناء الدل على العظمة. فإن الذي رفع ذكره هو الله عز وجل العظيم، فلا يستطيع أحد أن ينقص من قدر نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. وما ضر القمر نبيح كلب وإن نبحته كل الكلاب، ما ضر السحاب نبيح الكلاب. فالله عز وجل رفع ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه رفع ثم أضاف هذا الرفع إلى ناء الدالة على العظمة، ثم قال لك كان يمكن أن يقول ورفعنا ذكرك، ويستقيم ذلك من حيث اللغة، ولكن تأكيدا قال ورفعنا لك ذكرك، ثم قال ذكرك ولم يقل اسمك، لأن الذكر أعم من الاسم، مع أن اسم النبي صلى الله عليه وسلم اسم شريف كما قال أبو طالب، وقيل هذا أفصح بيت قالته العرب، وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. وكانت قريش تعدل عن هذا الاسم لأنهم يعرفون شرف هذا الاسم، فكانوا يقولون فعل الله بمذمم ولعن الله مذمم، وكان هذا صرفا لشتمهم وسبهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ألم تروا كيف صرف الله عز وجل عني شتم قريش وسب قريش، يشتمون مذمما ويلعنون مذمما وأنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وما يقال لمذمم لا يمكن بحال من الأحوال أن ينطبق على محمد، ولذلك قالوا لفظ الطلاق إذا لم يكن بصيغة الطلاق، الطلاق بالكنية إذا لم يتضمن معنى الفرقة، وإن توفرت نية الطلاق لا يقع بذلك طلاقا. فمن قال لزوجته امكثي في البيت وهو ينوي الطلاق لا يتم بذلك طلاقا، ولكن لو قال اخرجي من البيت أو الحقي بأهلك فهذه كنية يقع بها طلاق لو توفرت نية الطلاق. فلا يمكن أن ينطبق هذا الذم وهذا الشتم وهذا السب على محمد صلى الله عليه وسلم، وهم يشتمون وهم يسبون مذمما، فبذلك صرف الله عز وجل شتم قريش ولعن قريش لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. من ذلك شفقة الله عز وجل على النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قال عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى. لما نزل القرآن أحب النبي صلى الله عليه وسلم القرآن حبا شديدا، فكان يقوم به بالليل حتى ترم ساقا وحتى تفطر قدما. وقالت له عائشة رضي الله عنها أتفعل ذلك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول أفلا أكون عابدا شكورا، بل هو بأبي وأمي سيد الشاكرين وسيد الصابرين صلى الله عليه وآله وسلم، وأشفق عليه ربه. فنزل قوله عز وجل طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وطه ليست اسما من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل هي من الحروف المقطعة في بداية السور، قيل هي لبيان التحدي بالقرآن، وأن القرآن بهذه الألفاظ العربية المعروفة، ومع ذلك العرب الفصحاء عاجزون على أن يأتوا بسورة من مثل القرآن. أشفق عليه ربه فقال طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال عز وجل ولقد نعلم أنه ليحزنك إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فكان الله عز وجل يشفق على نبيه صلى الله عليه وسلم فيقول له ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، أي إنهم لا يكذبون النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا يعتقدون بأنه كاذب. يخفف الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إنه ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. والجحود إنما يكون بعد العلم والمعرفة، كما قال عز وجل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قال عز وجل كذلك قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. قد نرى تقلب وجهك في السماء، كأنه ما حرك لسانه، ولكن الله عز وجل يعلم من قلبه أنه يطلب أن يتوجه إلى قبلة أبيه إبراهيم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقلب وجهه في السماء، والله عز وجل يستجيب له دون أن يحرك لسانه: قد نرى تقلب وجهك في السماء، فلنولينك قبلة ترضاها، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. ترك النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل ليلة أو ليلتين، قيل لمرض، قالت أم جميل وهي زوجة أبي لهب: لقد تركه ربه وقلا. فنزل قوله عز وجل: والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلا، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. كل آية من هذه الآيات تشريف للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وشفقة ومحبة من الله عز وجل. كان يمكن أن تنزل الصورة: ما ودعك ربك وما قلى، دون قسم، والله عز وجل لا يحتاج إلى قسم، ولكن الله عز وجل يبين شرف النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: والضحى والليل إذا سجى. إشارة بالضحى إلى وقت الوحي، وقت العبادة والنشاط في العبادة، والليل إذا سجى. ثم قال: ما ودعك ربك وما قلى، والوداع يكون بين الأحباب، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى. كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم شرف أعظم تشريف في الدنيا، فهو سيد الأولين والآخرين، وإمام الأنبياء والمرسلين، وهو خاتم الأنبياء، وأمته خير الأمم. فأعطاه الله عز وجل من التشريف والتكريم في الدنيا، ولكن الله عز وجل يقول: وللآخرة خير لك من الأولى، أي تشريف الله عز وجل لك في الآخرة من الشفاعة العظمى، ومن المقام المحمود، ومن الوسيلة والفضيلة، خير مما أعطاك الله عز وجل في الدنيا. فكل آية فيها تشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ثم يتمنن الله عز وجل عليه بنعمه في الدنيا: ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. آيات كريمات تفيض بحب الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. كيف ترفق الله عز وجل في عتابه؟ ما عاتبه الله عز وجل إلا بعتاب رقيق. قال عز وجل: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. قيل نزلت في عبد الله بن أم مكتوم، وأنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فشغل النبي صلى الله عليه وسلم بكثير من الناس الذين يطمع في إسلامهم، فعبس في وجه هذا الأعمى وعاتبه الله عز وجل على ذلك. ولكن انظر إلى صيغة العتاب، ما قال عبست وتوليت أن جاءك الأعمى، بل قال عبس وتولى، أي بضمير الغائب. فكأن الذي عبس وتولى هو شخص غير النبي صلى الله عليه وسلم. ولما انتهى العتاب قال: أن جاءك الأعمى، وما يدريك لعله يزكى. فانقلب الخطاب إلى صيغة الخطاب وليس الغائب: عبس وتولى أن جاءه الأعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى. عتاب رقيق من الله عز وجل. كيف عاتبه الله عز وجل بقوله: عفى الله عنك لما أذنت لهم، فقدم العفو قبل العتاب، كما تقول: أصلحك الله لما فعلت كذا، غفر الله لك لما فعلت كذا، عفى الله عنك لما أذنت لهم. قيل: لو بدأ بالعتاب قبل العفو لانشق قلب النبي صلى الله عليه وسلم. الآيات القرآنية عباد الله تفيض بالحب من الله عز وجل عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وقال عز وجل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. ما قال ما كان للنبي، ولا قال ما كان لمحمد أن يكون له أسرى، ولكن قال ما كان لنبي أن يكون له أسرى، أي بعموم النبي. ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة. عتاب رقيق من الله عز وجل للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يدل على حب الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالقرآن كله عباد الله يفيض بالحب من الله عز وجل للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. كل الآيات القرآنية عباد الله تفيض بالحب من الله الكريم لنبيه المصطفى عليه الصلاة والتسليم. قال عز وجل معزيا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد، قال عز وجل بعد غزوة أحد: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمؤمنين. فالله عز وجل يعزي نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بأن المكذبين لابد أن يهلكهم الله عز وجل، وأن هزيمة المسلمين في غزوة أحد إنما هي هزيمة عارضة بقصد التمحيص والتربية للصحابة الكرام، ومن أجل أن يتخذ الله عز وجل ما يشاء من الشهداء. ولكن لو صار المؤمن في الأرض ولو تدبر في أخلاقي وكيف فعل الله عز وجل بالأمم السالفة لنظر كيف أن عاقبة المكذبين إلى دمار، وأن العاقبة للمتقين في الدنيا والآخرة. وقال عز وجل: إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله، وتلك الأيام نداولها بين الناس، أي لئن قتل من المسلمين في غزوة أحد 70 من الصحابة الكرام، فقد قتل المسلمون يوم بدر 70 وأسروا 70، قد أصبتم مثليها، أي قتل 70 من الكفار وأسر 70 من الكفار، ولكن في غزوة أحد قتل 70 من الشهداء الكرام. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار. مما يدل على حب الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم دفاع الله عز وجل عن نبيه صلى الله عليه وسلم. وأي المؤمنين أحق بهذا الدفاع؟ والله عز وجل يقول: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الشريف: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وهو صلى الله عليه وسلم أشرف الأولياء وأشرف الأنبياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى.